الرحيم. باب ما جاء في الإقسام على الله. مصدر أقسم يقسم إذا حلف، والحليف له عدة أسماء هي يمين وألية وحليف وقسم، وكلها بمعنى واحد. باب ما جاء، باب كان قرتي وان كفر الإقسام على الله. باب ما جاء كني باب وان كفيت بالإقسام على الله رب الركة فتوزيشت، أي ذكر ما جاء من الأدلة الدالة على تحريم الحليف على الله. قرته باب ما جاء باب كان وان كفيت في دبنا بالإقسام على الله رب الركة فتوزيشت، رب الركة فتني والله رب إبل من أرار ميتون حرام تو دليل سنجرد فيه الدين قرسفان. ذكر ما جاء من الأدلة الدالة على تحريم الحليف على الله. إيش يسالي العتي من دلامته كرينك كنك من القاسم. إذا كان على جهة الحجر على الله والقصد بحصول المقسم على حصوله وهو التألي. باب ما جاء باب كان وأن كف بيست في بلة الإحسان على الله رب الركفت بيست، رب الركفت حرامته ربين ككتون ربين ككتون يعني ككتانين ويسوما رب الركفت رب إغلو رحمة وجئني كني حرامته ديمنا. جندب بن عبد الله قال عن جندبي والقسم على الله ينقسم إلى أقسام، الأول يقسم بما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات فهذا لا بأس به، الثاني أن يقسم على ربه بقوة رجائي وحسن الظن بربه. ولك كن لن جائزيا كونوا فتأه. القسم الثالث أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس وتحجر فضل الله وسوء الظن به تعالى، هذا محرم وهو وشيك بأن يحبط الله عمل هذا المقسم سدفا فنهيته كم بابتي دبتا ربي الركة فاتون بني دولي قرهدو سكو دمئني جبيت من وجه مسجد دبتي سيشيني فقوة كم جنانين والربي سبكيس سبكيسو والربي لبمسيسو كفاتو ومان كفو فقوة موغر تيتنين كربي الركة فاتو لقوة رجائه وحسن الظن بربه، ظني ربي تثلو والله ربي يكتفنا قل ايه كن الله جائز يلا هذا هو ما يقول موغر سيف فضلي ربي بيتا نما تصرى تتعف خاكاتو والله ربي يبلون أرارا يبلون رحمة قل يبلون أجل أكذيتك حرامة كأما بابد البتاجر. عن جندب بن عبد الله قال عبد الله الراوزي فما رضي الله عنه قال جد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي جدي قال رجل نمشدك وجدي والله لا يغفر الله لفلان قولك بني إسرائيل الرأي فكات نملك انقرتك أبيانك كم جنان تبورتي تيرو في نمشكان إرادو بروم سايوز نقرتك من دي بولي جب مساني رجل إرادو وياكان يوتي بي بي رت أرقيه والله لا يغفر الله لفلان كل رجل إيه ربي إنك كده الله نبلو نرى رموية ما لك بيغمي أنا نبلو نرى رمو جديت ربي سبيك سيسي سنو إنك كتل والربي برجيه كيسر غيب أردتك كتوان بين إيتو هي والله لا يغفر الله لفلان الله إنك كده الله نرى رمو يبلو تقول رتب ياغنا أرجكنا فقال الله عز وجل الله يعني عز وجل من ذا الذي يتألى علي من ذا إمسن الذي يتألى ككككتس علي نرد ألا أغفر لفلان أعمل أرارم نبو ككككتس إني قد غفرت له من الذي تولى يتحجر فضلي ونعمتي ألا أغفر لمن أساء من عبادي قبروتتي يتهمت ذلك رحمتك يفئر رافتكن فإسان هنكسكن ككككت إني قد غفرت له أني قرتين ما إني ربي إن أرارمو في جديك كتزني أرارمي وأحبط عملك يمود لقاتي بلسي رواه مسلم إعجابك كيسي ريش نفسي في تنبيتها وأنا كبونا ربي بلون أرارمو نما تيس أكتير نحن ما عندنا إفي أجاب بونا بيتا وأنا كذي كيسي وأنا كذي نما كيسي رانمان حلاك نما بوتي ربي نما رد اللان سيكتي وفي حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة في أن القائل رجل عابد أن القائل والله لا يغفر الله لفلان نمشي لهن مربي ببرات ليا قال أبو هريرة أبو هريرة أكلم بكلمة دبي وهي دبتها أبو نمشي والله لا يغفر الله لفلان جل دبين سن إلا تنمى أو بقت دنياه وآخرته آخرة الدنيا إزال لي درابل لي ستة دبي كذي دبا وانا كنا تجيبنهم من قبل جيش قبل تجارتك إنك أرسل جيدا دا وخلف هذا دا ويوغر هذينا دا لبيوغر أجرت إني مالي يوغر والله إنما أنا ربنا رارا من جديد فيه مسائل الأولى ربي ويبين أري لو كانت أجلت ربي النور رفاج أجلسون ملام أبوك يو أكنت بإهالة أنا ربي ربي سانا رارا مو فايو تاتي مالي فيه مسائل الأولى درسي دبرغانا كيسا مسألة جوجر ويجور رفضة ما تجرى التحذير من التألي على الله رب ربك فتفر أي الحليف علي أكوان غيب أكا إسابير جوت بيكني فقداني لبوي في أجبني لما تليد لقلت كيساني رب ربك فتفر دوه كيسا جر الثانية الثانية مسألة لما فا كون النار أقرب إلى أحدنا خلوته فخلوته توقر تقوك إنا مشراك عليه كم سايوكا فلنا ليسا فوق إيهار كلمة والله لا يغفر الله لفلان ني تناني في الدزين ري في بيدا ومتك قرآن سيناني كلمة قبض لكون هذا الرجل ذهب به ذهب به إليها بمجرد هذه الكلمة. الثالثة مسألة تدقى أن الجنة مثل ذلك جنة اللي أقرب إلى أحدنا من شراك نعله فكوك أن النبيات تمسه بإيسار الرابعة أي لكون هذا الذنب بمجرد ما قيل له قال الله له أدخل الجنة نما كانت كيسي في هذين الجنان ربين كأنك جايباتي قاد جنة زين أتي في الدتك جين عابد تلبو في أجابه هنا سنغسي الجنة أرغته ما لما جنني أقربته كم سوفان في النار شاهد الرابعة أطرف فيه شاهد لقوله حديثة كان كيستي شاهد أجر لقوله جتون في جيك حديثة برات من دبات إن الرجل نمشي لا يتكلم بالكلمة دبدي وهي دبت فولك ما يتبين فيها كنوبا فإذا نجيت تنجن إذن بالدجانب المجوزاتان جنة هذه لكم سنيرة قاتها إنه استوجب النار بسبب الكلمة التي قالها وهي قوله والله لا يغفر الله لفلان. الخامسة مسألة شنفاء أن الرجل نمج قد يغفر له إساني أرار مال أسجلين إسا إساني ديفا بسبب سبب وهيت هو سبب ومن أكره الأمور إليه رجبمت أمري لإرى كتات غريزات وأني نميش ونجيب مالا والله لا يغفر الله لفلان نيزان جدا كان جدت كان نجيبامي سابقا أرى ربي أرغتي إن الرجل نميش قد يغفر له جدي نساء إساف أرى رميساف كيفا بسبب سبب وهيت هو سببا من أكره الأمور إلا جبمت أمري لأي كثات إليه غريسات أين هذا المذنب كان يكره أن يقال له مذنب أن نتدني لو قل والله لا يغفر الله لتأتني أن أنجب بغر وأن أنجب فبقناتي بسارة رمير باب لا يستشفع بالله على خلقه أيه باب باب لا يستشفع بالله على خلقه أن ذلك حرام وهضم للربوبية ربوبي ما ربي أفسه كذيرا وقد كنت في توحيد العبد فالله سبحانه هو الكبير المتعال والاستشفاع طلب الشفاعة وهي لا تطلب إلا من العلي الأعلى جل وعلا فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله الشفاعة إلى أحد من خلقه باب هذا باب لا يستشفع يا رمان برباده بالله على خلقه الله الآن على خلقه خلقي سارتيه ربي هو سفرست يا جماعة إذا لبرنا لك إن جدتو يا ربي كذيمي سوى يدبتيك إبلوسا إذا ألبوتي إذا إبلوت إرغتا إنما يبين الكسي ثم ربوبي يما ربي ربي يما إذا شبسو تكيسو كيس جراتا أدبان باب لا يستشفع يا رمان بربادهم بالله ربي على خلقه سارك ربي هو نقرتيك إن كان نبييكيتي سير قلنا نبييكيتي النودوبان نبيي إذا ألقوتي ربي نمو إذا قلقوتي ربي النبيي تيرغتها هذا فانتي ربوبي ما ربي شابسوتو شابسوتها عن جبير بن مطعم قال فاعيتون كنافو لا يجوز للعبد أن يطلب من الله الشفاعة إلى أحد من خلقه معنى بابا كثير وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنه من أن يتوسل إلى خلقه لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه وذلك من سوء الأدب مع الله فيتعين تركه لأنه من كمال التوحيد أجلسه ربي قرسي جارما إرقاته لكم فإننا ما بوتموا الرأي سنيف الرابو جارما إذا إرقاته لأن هذا من وسائل الشرك وهو الاستشفاع بالله عليك لكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق فيقال يا فلان أنا أستشفع بك عليك فلا بأس به عن جبير بن المطعم قال استشفع بالشيء أي جعله شافعا له جبير بن المطعم الراوي رضي الله عنه قال جبير جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي باديك تفتن شنان تقرا نبي يروف فقال يا رسول الله اني تبوي ولا تبوي ان النبي يروف يا رسول ربي جل عليه السلام نهكت الانفس ها نهكت الانفس ضعفت الانفس نسب الله تسابع اولى كانت النفس الله يا رسول نهكت معنا ضعفت نفس المخلوقات لا وجاع العيال وجاعه من الجوع قال بيراجولين بيلوك وهلكت الأموال دنيا بدء من قلة المطر والخصب كأن روبر فضعف الأنفس بسبب ضعف القوة النفسية والمعنوية فتسقلنا ربك ربي جيت الرأبان وبربادي اطلب من الله أن يسقينا وهذا لا بأس به قنمانك فإنا نستشفع بالله عليك نربي قال تجار ما يرقى النسرتي أي نجعله واسطة بيننا وبينك فإنا نستشفع بالله ربي شفاء بربان عليك سرتي نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لنا وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول درجة ربي أما درجة رسولاتي قد نستشفع بالله ربي جارنا بربان عليك سرت ربي ستي ارغنا يا نبي يجوب ديما درجة ربي نبييتي قد قدو لكن أدبان خلاه بل ليس دبي وبك على الله فيه كان اللين على الله ربي رجع رما بربان فيه كان اللي ربي تي ارغنا فقال لكم أول قد وليدي كما كمانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله ربي قل قل الله ربي قرتي جارما ستي ارغنا يتابو درجة ربي تياغتي بوتي سنتي ارغتا انا اذا القوتي سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح فما زال رسول لنتين سبحان الله جتور حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه حتى كل صحابات ذاتي دبديق انا نبيين جبون بكموتك ثم قال قال ويحكى تدريم الله وان شئت ادخل مماثلة المخلوق مع النقص والعيب لأن مماثلة الناقص نقص بل مقارنة الكامل بالناقص تجعله ناقصا كما قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا أبو جلال فنرى قرادي كان إرى وامورا يو يتأمى قرادي كان الدرجة إذا قبوا سمو وكمو جلال فنرى قرادي كان إرى وامورا قرادي جلال قدي يفتفر ربنا كثف لله كثف به ثم قال ثم قال إذن أنجر ويحكى تدريم الله ويحكى أبو رب رحمة سيها قد ويأنا تدري سيأتي بيتا يدر منه ما الله وان الله انت بيتا درجائسا في سناغتي بوتين التيرغتا إن شأن الله أعظم من ذلك يعني. إنه لا يستشفع بالله على أحد لا يستشفع بالله ربي جار رمان قدم على أحد تقو خلقي ذات تقو خلقي ذات زنير قسا وذكر الحديث لو يكون شفيعا إلى أحد قال وذكر الحديث رواه أبو داود راوي الحديث دبته فيه مسائل الأولى صلاة مسائل ليبو كافر فيه مسائل الأولى مسائل أدو كثيرة تدرى إنكاره على من قال إنكاره مروا رسول على من قال ما استشفع بالله عليك استشفع بالله عليك رب جاب ما إرقن سرك الثانية الله أن يطلب منك يتسو ذا الرسول إنكاره وأنا كان يولا قيتني مروا متأتوا في الله الثانية تغيره تغيرا تغيره كل نبي جيرم تغير معرفة في وجوه أصحابه وأن تنجبون فول صحابك سبيك من هذه الكلمة من هذه الكلمة ببي تنرى إنكارا لهذه الكلمة في مرمو الثالثة تدفع أنه لم ينكر عليه قوله جشنا نبي شام مؤذت إنكارا قونا نستشفع بك على الله فيه كان شفاء ربي تيرغنا جنرت إنكارا قونا تنفكنهم الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله تولى دميسو كيسيرا على تفسير تولى تفسير سبحان الله أي تنزيها له عن هذا الكلام الذي لا يليق بجلاله وعظمته تفسير إذا أجتون ذات تنبيه ربكم كل سولة واني ثاني مل الراهي الخامسة تنفى. أن المسلمين مسلم توني يسألونه نبي را برباد ندا الاستسقاء وبا إساني برباد أي في حياته أبن نجرويته غابن نجروي قبري دقاني ربي نفرات من جدانين مسلم توني يسألونه نبي قرأت الاستسقاء وبا إساني برباد رب را نبي في حياته يطلبون منه أن يستسقي الله له وأما بعد موته يجند ويموت فلم يفعلوا ذلك قبري سالكني ربي نفرت يا رسول الله انتقوا جنينا فنبقى التعام الرمادة فرأي من بر عمر بن الخطاب بيقول برد رأي أني لفت مري أدات أول الرب نرى عباس إدك أني عباس ربي نفرت لأني قبري نبي يشير سندين قبري ما تقبري تسنكات ها قبري جلا يا نفعي وربي شري هيا باب ما جاء في حماية المصطفى مكتبون صلى الله عليه وسلم أي الرحمن الرحيم باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم قال حماية الشيء صونه عما يتطرق إليه من مكروه وأذى والمصطفى من الصفوة فهو صفوة الخليقة وأشرفها على الإطلاق وحمايته حمى التوحيد صونه عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقصه وقد اشتمل هذا الكتاب مع اختصاره على ذلك وأكثره باب ما جاء في حماية المصطفى باب ما جاء باب كان وانتفه كيف تذبنا يا ما جاء وانتفه في حماية المصطفى نبيين تكسو كيف حمى التوحيد هلو توحيد نبيين تكسو كيف حديثا وسده كفو إذا مسه نبيين طرق الشرك هرى شرك لا هندكه أقطعه من بني حماية الشيء صون وما يتطرق إليه وأن تقواني زده مفجب ما تيك أدائي تقول الرافكس باب ما جاء وأن تقجيت في ذبنا في حماية النبي نبيين تكسو بيكي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد النبي والمصطفى حماية المصطفى حماية النبي ونكذر عن سكانته نبيين تكسو قالوا قرتي توحيدا وسده شوفوا إذا في ذات واندو في الملة شوفا ترى شركي تنمى بيسو تقدم نظير هذه الترجمة وأعادها المصنف اهتماما بالمقام فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ولا يحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك هنا تكلم على حماية التوحيد من جهة الأقوال خراج الشوتان كراها سوف وكتا توحيدا ما هرئس وكالبا مزيزورا نما إيبوتين خلو توحيدات التوحيد قد تقدم طرق ذلك وباب حماية التوحيد من جهة الأفعال في هذا لقى تنتكسو دبرت فيها قولي تنتكسو قولي توحيد قرتيل بمتيز نبكم دو وحماية جناب التوحيد والجناب هو الجزء منه وهذا الباب في حمى التوحيد والحمى غير الذات وخارج ذلك عن الذات فهذه الترجمة أبلغ فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالأقوال. نعم. عن عبد الله بن الشقير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب طلاب. لما تكلم المؤلف رحمه الله فيما مضى من كتابه على إثبات التوحيد باب تدبرت جيزت توحيد ربي وكتما ربي تبتشيز ذبه وعلى ذكر ما ينافيه أو ينافي كماله وأن تويد ربمسيس فتويد هرقيس ذبه أسدتو ذكر ما يحمي هذا التوحيد تويد إن تبتشيزات لزم وأن قرت تكس ذبه وأسدتيه وأن الواجب سد طرق الشرك من كل وجه حتى في الألفاظ ترى شركي هندجوه حاجة جديك ستين بهت ليكون خالصا من كل شائبة وان ستين مطمون دراك القل وكتب التوحيد ما جردوك ذاتيك عن عبد الله بن الشخير قال عبد الله بن الشخير باودي فما رضي الله عنه قال جري عبد الله انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقت ديميا في وفد كسموت يوكا جمع بني عامر كستي هالة هنجر نبي ديمي فقلنا الظاهر أن هذا ذلك أن هذا وفد قدم على النبي في العام التاسع سنة الوفود يعني نجر الرجاء سنة تغلفة سنة ذكر أربني كيسموني ربا بيمر الرسيات سنة كيس فكاتايا لأن الوفود كثرت في ذلك العام ولذلك يسمى عام الوفود يعني. رسول برا ويتبين دوب بني تميم جماعة كيسموت بني تميم كان وجين فقلنا جنيا أنت سيدنا بني عامر بني تميم أنت سيدنا السيد ذو السؤداد والشرف والسؤداد معناه العظمة والفخر أنت سيدنا أتي قداكين أتي ألفاتاكين ينيني فقال نبي عليه الصلاة والسلام السيد الله قدان قرتي ألفاتان الله ليه تبارك وتعالى أيه قلنا إن جنة سنرى من نبوزي إنان كلمان تسيدنا إرادوه من سيدنا إيشو نساني مدى كينا ألفاتا كينا أكايشو مدى ألفاتا الله يديني تنار كابوس وأفضلنا فضلا أما قرتيت لله القرحة سوات توحيدة نقصنا كان أف كلمة شركي فرد فتوحيدة كان أبن فيه تقود مرأتي وأفضلنا فضلا أفضلنا شالاتين فضلا وأفضلنا أي فضلك أفضل من فضلنا جسورا آلاتين ناتيانين فضلا قمت آلتين آلتين أتي مخلوبة جال كين نجال أبن مخلوبة براج آلتالة مخلوبة مرجالتات فضلك أفضل من فضلنا فضلي جيت درجة جيت كين نرجع أنت أفضلنا في آلاتين نيتون فضلا جمع الإنسات فضلية قبضتهم هنقبن الرجال يا نبي وأعظمنا طولا إذا قد كنا مس أعظمنا طولا شرفا جمع الفنات وغنا جمع درمات لن قد كنا ينين والطول الغنى قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أمين وأعظمنا إذا قدّا فإن طولا قمد رمات كل فنان فقال نبيين هركت جدا قول بيك نمس قولوا بقولكم قولوا جدا بقولكم جدا فيسا جدا أو بعض قولكم لو كانوا قري جدا فيسا كأما جدا كنا جدا مرامي قري الأمر للإباحة والإذن كما سبق قولوا بقولكم يعني قولكم يعني قولهم أنت سيدنا أو أفضلنا فضلني ثم وما أشبه ذلك يتغيسا كان إما جلا تتكي قريسا جلا ولا يستجرينكم الشيطان يستجرينكم استجراه بمعنى جذبه وجعله يجري معه أي لا يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكرا جتا ولا يستجرينكم الشيطان ويجون شيطان إسنين دفسين إسنين هركزين دبي فكتو دبتو ته ولا يستجرينكم يجون أي لا يستميلنكم الشيطان جدان في تفسير ويجذبنكم سنين بوتين إثنين هركسين إلى أن تقولوا قولا منكرا دبي فقدتوا دبتوا تشيطانك سنين تفسير أكدت سنين هركس أكي جري يتوبني رسولا يعني الشيطان إرقاي سنين قلتين فأرشدهم النبي إلى ما ينبغي أن يفعل ونهاهم عن الأمر الذي لا ينبغي أن يفعل حماية للتوحيد من النقص أو النقض توحيدنا كان ديقا منه أكن هرقنه توحيد إيبودا الفاظة ببيلي كان الرال إيسان إيبود أيه رواه أبو داود بسند جيد يستغلبنكم فيتخذكم جرية أي رسولا ووكيلا أنت في ذلك أبو داود بسند جيد أيه حتى نقص حليم عليك يزبط الموت وانت وإذا ديك يقهر بسراره وانا بيهدف عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى الأدب في ذلك فأرهم أن يقولوا بقولهم من قبل هذه المقالة أنا أندرت خيرا ولا يتخلق الألفاظ التي ربما أدت إلى الغلو يتفيت أنك فندر جبتلتني مجدا وانا ناغنا فيسرتي وثنا باتنين ودس ربنا وأسرتي فينك أجل أكبرتين في النساء ولا أولى يحصل وأمرهم أن يدعوه بمحمد رسول الله كما سماه الله عز وجل ولا يستجرينكم الشيطان يستجرينكم أي لا يتخذنكم جرية ويقال الوكيل وفي النهاية يتخذكم جريا أي رسولا وكيلا نعم أيه وعن أنس قولي ما كان إذاره كني قولوا بقولكم جراني كأي منيكم كان دور جرها صفته أكان اللين جراني والله أعلم أنا سيد ولد آدم إله سيد بني آدم النبي أنا سيد ولد آدم يتوني ما جرى سنسانتو جرى سنسانتو جرى سن أمتا جراني صحابان سان قرطين بفرقة جرى وام مكمل لكن لم يجر هل مثلا تكون فكرت في هذه علاقتها ولا إجرابة قوموا إلى سيدكم رسول مجل سنين في جد أمة الرادو وهو أكم وعن أنس هيا أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ورمي تقني يا رسول ربي يا خيرنا يا تعالى فين نجاني وابن خيرنا إما تعالى فين نخبان سالين جاك وسيدنا يا قدى فين ألفاتا فين نجاني وابن سيدنا يا المقدى فين ألفاتا فين نجاني فقال هيا نبينا عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس يا نعم قولوا بقولكم يتكيز من مجلاته ولا يستهوينكم الشيطان شيطان نكس من مئة سنوان همتو يعني يزين لكم هواكم أو يذهب بعقولكم ولا يستهوينكم الشيطان شيطان عقلي تسنين ديمي عقلي سن كيف سفوده وان همتو أكدبتن سنين ولين يتكي ثانيتي عليه الصلاة والسلام أنا محمد أم محمد يا ذا عبد الله ورسوله ربك الله ترقى ما شاته ما أحب أن انجالت أن ترفعوني سنين كن النفود انجالت فوق منزلتي درجاتي يتدركاتي يا ولد التي أنزلني الله عز وجل عن قبرك ذاته ارقى ما ذاته تسني خني ولدت النفود ويزن انجالت رواه النسائي نساران وكنم الفود بسند جيد أيه فيه مسائل الأولى هذا كان جيد مسألة عليه بسجي ردرتي فانا رواني سورة مكدورة تحذير الناس من الغلو نما سداتشي سولا يا رسول دوونكم من الغلو دان قاد برورة لقوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان شيطان نكس من دفسنا يبي منكرة دبسوتي في من قبل نعم الثانية مسألة لما فاه ما ينبغي هي أن يقول من قيل له ما ينبغي وان برباتيس الدبتا ما ينبغي وان برباتيس أن يقول أيتون من قيل له نمني سانجرامي أنت سيدنا أتبداتين ألفاتاتين نمني سانجرامي وان إني جئي سر جوابون برباتيس ثم السيد الله أكذرة أي يقول السيد الله. الثالثة السلام قوله للنبي عليه الصلاة والسلام لا يستجيرنكم الشيطان لا يستجيرنكم الشيطان شيطان يتبتيج من دبت نجدب بمنكرات يتشون مع أنهم لم يقولوا إلا الحق مع أنهم صحابا توجين كان دبتين أقمال إني سيد مامير والنزان دبتان أقما والنزان دبتان أقا توجينوا لا يستجيرنكم الشيطان يرين أين هم عن ذلك فيما يتل لجناب التوحيد كلو توحيدا تكسوهن الله أنت سيدنا فأنت وأن الإيسان كان مبارده أنت إلهنا اللهم كان مدوبان دفتي بارغر خلمالين تنرف وقت وكان دفنف خرا شركي اتنام بيسون دتوه يدماء الرابعة يلا يجرهم إلى ما لا يفلح فكيف بمن قال أعظم من ذلك فصاحب البردة في أبياته التي تضمنت غاية الإقراء وانا بامور دائر افهام الباقة التاريخ الرابعة افربا الرابعة قوله كنبيي تعالي السلام ما احب ان ترفعوني ان جالت سنين كنا لنقول فوق منزلتي بركاتي يا ولد اي منزلة العبودية رجاء سينا قبرك ربي توتا الخاصة والرسالة العامة فان ارقما اذا توتا هني ولد لنقول ان جالت عبد الله ورسوله ننجر آيات سيدنا مالكينا كنديتا وانا بيجين كنفر لا روكوكا وكان بيجي قرتيجني يا سيدكي مشين جيت تيجا لكي